المواقع ونحوها والقنوات ونحو ذلك، هذا كله من يعني إذا وفق الله العبد وكان عنده من قوة الإرادة ومن خوف الله عز وجل وخشيته ومراقبته فإنه يبتعد عن هذا، فيجب عليه أن يباشر ابتعاد. يعني إذا كان يعني جادا في أن يعينه الله على غض بصره عليه أن يبتعد عن هذه المواقع وعن هذه المثيرات. كذلك أيضا يبتعد عن مجالس السوء، فمعلوم أن مجالس السوء تسهل بهذه الأمور، وسواء في أحاديثهم أو في مجالسهم أو فيما يشاهدونه أو فيما يتداولونه، فجلساء السوء لا شك أنهم يعني مما يعني يعين على الوقوع في مثل هذه المحظورات. كذلك أيضا يحرص على الصوارف عن التفكير في مثل هذا، بمعنى أن يجتهد في اشتغال بما ينفعه سواء من قراءة أو كتابة أو أيضا رفقة صالحة يحفظ بها وقته، ولا أقول يقطع بها وقته إنما أقول يحفظ بها وقته. فالرفقة الصالحة الجلوس معهم لا شك أنه خير، وقد يرقى إلى أن يكون عبادة إذا كانوا أخيارا وكانوا فضلاء وكانت أحاديثهم كلها طيبة. سواء نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها باسمكم جميعا. نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. اللهم آمين، ترحيبنا موصول بكم أنتم أيها المستمعون الكرام. ونستهل هذه الحلقة برسالة من السائل الكريم ناصر الدين، يقول بأنه مقيم في جدة من الأردن، يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، أريد أن أسألكم عن كيفية الإجابة على من يؤمن بالقرآن الكريم فقط وينكر السنة الشريفة، محتجا بأن الله حفظ كلامه من أي تحريف، قائلا عز وجل: إنا أنزلنا الذكر وإنا له، يعني أن له وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة، وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار من أول الوقت، من أول العصر إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس، والضرورة من اصفرارها إلى أن تغرب، هذا وقت ضرورة، وكلها وقت أداء، وكلها وقت أداء، بمعنى من أداها في وقت الضرورة فإنها أداء، لكنه مخطئ ويعني عرضة للتأثيم كما يكتب على العلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ويقول في المنافق: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرأ أربعا لا أذكر الله فيها إلا قليلا. فذكر صلى الله عليه وسلم أن التأخير هو من صفات المنافقين، فلا ينبغي على كل حال، لكن على كل حال من أداها قبل غروب الشمس فهو قد أداها أداء، لكنه مسيء لأنه أخرها إلى وقت الضرورة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول، هو أبو سعود من الرياض، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أدخر مالا في حسابي البنكي، وكما هو معلوم فهو عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، هل يجوز لي أن أضع زكاته في وقف تتبناه إحدى جمعيات رعاية الأيتام، علما بأن ريع هذا الوقف للمستفيدين المسجلين في الجمعية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينبغي تعالى أخي الكريم أن المصارف الزكاة محدودة في قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل، هذه هي يعني مصارف الزكاة، ولهذا لا نرى أنها يصرفها الجمعية، لا جمعيات ولا للمشاريع الخيرية ولا لمساجد ولا لقناطر ولا لجسور ولا غيرها ولا مثلا ماء السبيل أو ما هذا كلها لا تصرف في زكاة، إنما الزكاة تصرف لمن ذكرهم الله، الفقير والمسكين والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والعامل عليها إلى آخره. لكن الجمعيات لا، إلا إذا كان الجمعية فيها أيتام فقراء، فإذا قلت هذا المال زكاة يكون للفقراء الأيتام الذين عندكم فلا معنى، لأن ليس كل يتيم فقير، ليس كل يتيم فقيرا. الأيتام نعم يكفلون ولهم حق الرعاية والكفالة، لكن قد يكون أغنياء، قد يكون يتيم لكنه ورث مالا. فالكلام الفقر، إذا كان يتيما فقيرا وقلت للجمعية هذا مال زكاة لفقراء الأيتام الذين عندكم فنعم، أما للجمعية لموظفيها أو لخدماتها أو مرافقها أو مبانيها فهذا لا تصرف فيه الزكاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. تقبلوا في الختام تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم على جوال البرنامج للرقم 0534700 حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.